يقول السائل: ما حكم حلق اللحية أو تقصيرها؟ لا يجوز للمسلم أن يحلق لحيته في حال الاختيار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعفوا اللحى، أكرموا اللحى، أرخوا اللحى، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين، خالفوا اليهود. ولما دخل عليه مجوسيان قد حلقوا اللحى وأطالوا الشوارب، كره صلى الله عليه وسلم منظرهما وقال: ما هذا؟ قال: بهذا أمرنا ربنا، يعنون كسرى. قال صلى الله عليه وسلم: لكن ربي أمرني بإعفاء اللحية وإعفاء الشارب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز للمسلم في حال الاختيار أن يحلق لحيته، لكن في حال الضرورة أجاز بعض العلماء له ذلك في حال إرغامه على ذلك، أو تعذيبه أو اتهامه أو أذاه بأي نوع من الأذى التي لا يطيقها، فله أن يحلقها وهو راغب في السنة، لأن الله جل وعلا عذر من تكلم بالكفر مكرها مع اطمئنان قلبه بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان.